عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع تكملة ما كنا قد بدأنا فيه من الكلام عن الأحكام الوضعية، والكلام اليوم عن الشرط. احنا ذكرنا السبب بفروعه ومتعلقاته. تفضل شيخ أحمد، ادي رحمة. أما الشرط فتعريفه في الاصطلاح هو ما يلزم من عدمه لعدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مرة أخرى، تعريف الشرط ما يلزم من عدمه لعدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ومثال لذلك، فإذا سألت أعطني، فإذا طلبت فقلت أعطني مثالا، قلنا مثال لذلك بالطهارة، فيلزم من عدم وجود الطهارة عدم صحة الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى. طيب، فالشرط يلزم من عدمه العدم، فيلزم من عدم وجود الطهارة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الشرط اللي هو مثل الطهارة وجود ولا عدم. هل يجب على كل من توضأ أن يصلي؟ قد يصلي في غير وقت الصلاة. إذن يلزم من عدم وجود الطهارة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من التطهر الصلاة، لأن الإنسان قد يتطهر في غير وقت. نعم، قد يتوضأ فيصلي مع كل وضوء ركعتين كما كان يفعل بلال، فهذا أمر من المستحبات، لكن لا يلزم لكل من توضأ أن يصلي. قد يتوضأ ليقرأ القرآن مثلا، فقد توجد الطهارة ويصلي إذا كان وقت الصلاة موجود يعني، وقد توجد الصلاة ولا يصلي إذا كان مثلا توضأ قبل دخول وقت الصلاة. نعود إلى التعريف في قولنا ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لما نقول ما يلزم من عدمه العدم، قلنا تعريف الشرط يلزم من وجوده الوجود، ها، ويلزم من عدمه يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فلما نقول في تعريف الشرط ما يلزم من عدمه العدم، هنا أخرجنا المانع اللي بيسموه ايه، محترزات التعريف. يعني ايه محترزات التعريف؟ الأمور التي تذكر في التعريف فتخرج ما سواه، لأن من صحة التعريف أن يكون جامعا مانعا، جامعا أن يجمع لصفات التعريف، مانعا أن يخرج ما سواه. فلما نقول في تعريف الشرط يلزم من عدمه العدم، أخرجنا المانع. لما قالوا لأن المانع لا يلزم من عدمه شيء، لا يلزم من عدمه شيء. يعني أنت عليك دين مثلا، ها، فليس عليك إيه؟ الزكاة، لأنك مدين. طب أنت لست بمدين، هل تجب عليك الزكاة؟ لما؟ لأنك قد تكون لست ملكا للنصاب، واضح كده؟ فهل كل إنسان غير مدين تجب عليه الزكاة؟ لا، لأنه قد يكون ليس بمدين كعامة الناس، ولكنه ليس ملكا للنصاب. طيب، لذا بنقول المانع لا يلزم من عدمه شيء، كالدين في الزكاة، فقد تجب الزكاة مع انتفاء المانع لوجود الغنى، وقد لا تجب مع انتفاء المانع لعدم بلوغ النصاب كما ذكرنا. قد يكون غير مدين ولكنه لا زكاة عليه لأنه لا يملك نصابا. نعود إلى التعريف. لما نقول في تعريف شرط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، أخرجنا السبب. لما؟ لأننا كما لو ذكرتم في المرة السابقة أو التي قبلها قلنا أن السبب يلزم من وجوده الوجود. أقم الصلاة لدلوك الشمس، صومه لرؤياك، طيب الحج أشهر معلومات. ما يفهم هذه الآية؟ أن الحج لابد أن يكون فيه في أشهر الحج. طيب فلما نقول في الشرط ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، أخرجنا السبب. لما؟ لأن السبب يلزم من وجوده الوجود، وأيضا أخرج المانع لأن المانع يلزم من وجوده العدم. هنا نأتي إلى ختام التعريف والذي يقول لذاتي. ولما نقول لذاتي احترزنا به عن مقارنة الشرط ووجود السبب، فيلزم الوجود ها أو مقارنة القيام المانع فيلزم عدم الوجود، لكن لا لذاتي ولكن لأمر خارجي وهو إيه؟ مقارنة السبب وقيام المانع. ما معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا إذا تم الحول هل يلزم الزكاة؟ نعم. فقال مثلا ذلك، فقالوا إيه؟ تمام الحول في الزكاة يلزم من عدمه عدم وجوب الزكاة، يلزم من عدم تمام الحول عدم وجوب لإيه؟ الزكاة، ولا يلزم من وجوده وجوب الزكاة. يعني هنا متى تجب الزكاة؟ إذا ملك النصاب وتم الحول. إذا ملك النصاب وما تم الحول لا تجب الزكاة. لما؟ لاشتراط مرور الحول أن يكون الحول كاملا. فهل هنا نقول أن الذي ملك، ركز معايا، هل هنا نقول لمن ملك نصابا ولم يمر الحول لست عليك زكاة لأنك لست مالكا للسبب؟ أقول تاني، هل من ملك نصابا ولم يمر الحول نقول له أنت لست ملزما بالزكاة لأنك لا تملك سببه؟ لا تملك سببه، لكن لست ملزما الآن لأنك إيه؟ ما تم الشرط. إيه الشرط؟ مرور الحول. أقول تاني، من ملك نصابا ولم يمر الحول هل يقال له لا زكاة عليك لأنك لا تملك سبب؟ لا، ويملك السبب، ولكن لا زكاة عليك لأنك إيه؟ ما وفيت الشرط الذي هو تم الحول. واضح كده؟ ها؟ السبب اللي هو ملك النصاب، الشرط تمام الحول. مسألة تتعلق بتقسيمات الشرط. بعد أن ذكرنا تعريف الشرط نأتي إلى تقسيمات الشرط. الشرط ينقسم بعدة اعتبارات إلى عدة تقسيمات. أولا تقسيم الشرط باعتبار الوصف، نقسمه مع خالد وعثمان. ها؟ تقسيم الشرط باعتبار الوصف. قالوا باعتبار الوصف يتم تقسيم الشرط إلى أقسام: شرط عقلي، شرط عادي، شرط لغوي، شرط شرعي. يعني كتقسيم شجري لهذا التقسيم. يتم تقسيم الشرط باعتبار وصفه إلى أربعة أقسام: شرط عقلي، شرط عادي، شرط لغوي، وشرط شرعي. أما الأول هو الشرط العقلي، فهذا ما لا يوجد المشروط ولا يمكن أن يوجد عقلا بدونه، كاشتراط الحياة للعلم، فإن العقل يحكم بأن العلم لا يوجد بدون حياة، فإذا انتفت الحياة انتفى العلم. ولا يلزم من وجود الحياة وجود إيه؟ علم. كم من الناس أحياء هم جهلة، لكن العالم لابد أن يكون إيه؟ حتى يتعلم. هو الأصل الإنسان العلم ولا الجهل؟ جهل. الدليل والله أخرجكم من بطون أمتكم لا تعلمون شيئا. متى اكتسب العلم؟ لما ولد وطلب وسعى طلب العلم فتعلم. فهنا العلم هنا مع الحياة هنا سبب إيه؟ عقلي، لأن كل ذي جب يعلم أنه ها لا علم إلا لمن كان حيا كان يسعى، كما يقول لي لا حياة لإيه قد أفلحت إذ ناديت إيه حيا، ولكن لا حياة لمن ها لما بتنادي حيا يعني بتعلم إنسان حي بيفهم. إذن هذا يسمى شرط عقلي لا يختلف عليه عامة العقلاء، حتى الفلاسفة يعلمون أن الإنسان لا يتعلم إلا إذا وجد شرط إيه؟ الحياة. لذا قال الله إنك لا تسمع الموت، إنك لا تسمع الموت. أيضا من ضمن هذه الشروط العقلية قالوا اشتراط الفهم في التكليف، لأن العقل يحكم، بيسموه شرط عقلي، أن العقل يحكم بأن التكليف لا يوجد بدون فهم الخطاب. تيجي على واحد سيني تقول له إيه ها قل الشهادتين وتقرأ عليه القرآن ثم تقول أنا أقمت عليك الحجة أمنت الآن فأنت مخلد في النار مثلا. لا هو لم يفهم ليس ليست هذه بلغة لأن إقامة الحجة ها لابد من ضمير معه وهي فهم الحجة التي يفهمها مثله وغير سيني ها سلسلة بتكلمه بلهجته. طيب فده بيسموه شرط ايه شرعي شرط ايه امتناني اسمه شرط عقلي شرط ايه. طيب القسم الثاني يسمى الشرط العادي الشرط العادي قالوا هو ما يكون شرطا في العادة كنصب السلم لصعود السطح. العادة تقتضي انه لا يصعد الا بسلم ونحو ذلك. القسم الثالث قالوا الشرط اللغوي وهو ما يذكر بصيغة التعليق كإن ها كمثلا يقول الرجل لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق. فأنا اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل على أن ما دخلت عليه أداة شرط هو الشرط والآخر يسمى المعلق عليه الجزاء. يبقى إن دخلت فأنت طالق هو أداة الشرط. إن ما الحكم المعلق عليها؟ إيقاع الطلاق لمن دخلت الدار. فإن ظلت طيلة عمرها خارج الدار وإن دخلت الدار تطلق طيلة خلاص يعني حكام دود في الموضوع مفيش تفصيل في المسألة أمور الصحابة أنها تطلق طبعا أمور الصحابة وشغل الإسلام اللي هم للأسف يعني النهار يعني يقضعون فيه جعل لهم مخرجا يعني ينفع عامة المصري بصفة عامة 100 مليون مصري بيطلقوا ليه النهار طلاق المعلق ما ينفعش يعني طالق او رحت طالق. لو مشينا على كلام الصحابه رضي الله عنهم جميعا ها هي ما فيش عندهم تفصيل مثلا طلق. هو بس جه شيخ الاسلام بقى اللي هم للاسف يعني بيتهجموا عليه ويتهكموا عليه ولا جعل لهم مخرجا وجعل لهم منفس في المساله وقال ايه ننظر لنيته الى نيته والا ها فكمل علماء المعاصرين يرجحون قول الصحابه. يعني طبعا ليس هذا مجال التفصيل لكن الشاهد ها حينما هذا الجحود ده النهار تأخذ من علمه ثم تسيء إليه. الأدب مع الشيخ يا جماعة الأدب مع الشيخ ليه النهار تأخذ من علمه وقال إيه فين الإحسان هجزاء فين إليه إلا الإحسان يحسن إليك وأعلمك ثم تسيء إليه وتترفع عليه وتسيء معه الأدب. ليس هذا من العقوق. الله أمرنا ألا نعوق الوالدين وحق العالم أعلى من حق الوالد أحيا بدنك والعالم أحيا قلبك وحياة المرء على إيه؟ إنها لا تعمى ولكن تعمى القلوب. فحياة المرء ليست على إيه؟ ليست على بصر إنما على بصيرته ليست على بدن إنما على قلبي. طيب ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إلى آخر الحديث. طيب نعود فنقول أن هذا يسمى شرط إيه؟ قالوا شرط لغوي. ايضا من القسم الرابع قالوا الشرط الشرعي فهو قالوا ما جعله الشارع ده الله هنا ايه لابد من نص بقى عندنا. قالوا ما جعله الشارع شرطا لبعض الاحكام كاشتراط الطهاره للصلاه فهذا شرط لم يعرف بالعقل ولا بالعرف ولا باللغه ولا بالعاده انما عرف به الشرع. الدليل اشتراط الطهاره للصلاه إن الله لا يقبل صلاة عليكم بدعة حتى إطالة. طيب ده اسمه شرط إيه لغة وشرط إيه شرعي. تمام نأتي إلى الشرط الشرعي الذي هو القسم الرابع له تفصيل وله أقسام. فالشرط الشرعي ينقسم إلى شرط وجوب وشرط صحة وشرط أداء. إذا عندنا تقسيم شجري قسمنا إلى الشرط إلى ألف باء جيم دال دال تقاسم إلى ألف باء جيم أو سماها سبعة اثنين ثلاثة أيا كان. فقالوا الشرط الشرعي الذي يعرف بمقتضى الشرع من كتاب أو من كتاب أو سنة أو إجماع ينقسم الشرط الشرعي إلى ألف وباء وجيم. قالوا هو شرط وجوب وشرط صحة وشرط أداء. شرط الوجوب ما يصير به المرء مكلفا. المرأة هل تكون حائضا فتطهر من حيضها من نفاسها فهذا شرط في وجوب الصلاة اللي هو إيه بقى؟ إيه اللي شرط في وجوب الصلاة؟ الطهر والتطهر. الطهر الفرق بينهما ما الفرق بينهما؟ فإذا تطهرنا فلتطهرنا حتى يطهر. فإذا تطهرنا القاعدة تقول الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فلا تقربون حتى يطهر. فإذا تطهرنا، الطهر هو انقطاع الحيض وزور علامات الطهر. ها التطهر هو الايه؟ الطهر هو الايه؟ لذلك بنقول في الصوم شرط صحة الصوم، شرط صحة الصوم عند المرأة الطهر أو التطهر؟ ركز يا عمي، شرط صحة الصوم عند المرأة، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، شرط صحة الصلاة عند المرأة؟ الصوم الطهر. تفضل تفضل تفضل شيخ عمي. شرط صحة الصوم الطهر، شرط صحة الصلاة الطهر. أحسنت جزاكم الله خير، هذا صح. شرط صحة الصوم ها الطهر، وإن امرأة انتهى حيضها قبل الفجر بثانية إلى الغرم الثانية سنت ثانية، فإذا نوت ها صح صومها ولا أن تغتسل بعد الأذان تصلي الفجر. ها فليس شرطا في صحة الصوم التطهر، إنما يكفيها الطهر. أما الصلاة فلا، شرط صحة الصلاة التطهر. دول الاختصار. طيب نعود فنقول الشرط الأول، القسم الأول من أقسام الشرط الشرعي يعرف بشرط الوجوب، هو الذي به يصير المرء مكلفا، كان النقاء من الحيض والنفاس فهذا شرط في وجوب الصلاة. أيضا قالوا وبلوغ الدعوة إلى الشخص، حيث أنه شرط في وجوب الإيمان، إذا بلغت الدعوة إذا بلغته الدعوة فصار واجبا عليه أن صار واجبا عليه أن يدخل في الإسلام وصار ممن قامت عليه الحجة. النوع الثاني يسمى شرط صحة، قالوا وهذا ما جعل وجوده سببا في حصول الاعتداد بالفعل، يقال صلاة معتد بها، كمن تطهر أو فقد الماء فتيمم فصلى، ستر عورته واستقبل القبلة وأتى بهذه الشروط فقام فصلى، يقال صلاتك معتد بها. ما معنى معتد بها؟ صبر بها. عايزين كلام الكلام عشان بس ايه دايما طلب العلم يبقى كلامه ايه علمي. الصلاة المعتد بها هي التي تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب. انت ذمتك الان مشغولة بصلاة العصر، اديتها انت فتسقط بها تبرأ بها الذمة ها ويسقط بها الطلب. ذمتك صارت الآن غير مشغول بشيء ويسقط الطلب عنك ها بهذه الصلاة. فالصلاة أو العبادة بصفة عامة، العبادة المعتد بها هي التي تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب. قالوا القسم الثالث شرط الأداء، قالوا وهو حصول شرط الوجوب مع التمكن من إيقاع الفعل، فيخرج بذلك الغافل والنائم والساهي، فإنهم غير مكلفين بأداء الصلاة مع وجوبها عليهم. يعني إيه الكلام ده؟ أنت بلغت وتوضأت فقمت إلى الصلاة فنمت، فالنوم إيه؟ النائم معذور، رفع عن الايه وقال عن ثلاث منها عن النائم وسلم نفسه مع جيشه نام عن صلاة الفجر حتى ايقظهم حرب الشمس. يعني الشمس طلعت وايه كمان اشتدت ها، فقالوا يعني قال السلام قوموا بنا الى موضع اخر ان هذا موضع فيه شيطان. الشاهد ان النائم قد حصل له شرط قوله الوجوب هو مكلف وشرط الصحة. ها يعني مثلا توضع وقال انتظر إقامة صلاة الفجر فجلس فنام، هنا ليس منوطا به شرط الأداء. لما؟ إنه نائم. لذلك قالوا وقت الصلاة يجب على كل مكلف ها ولها وقت إلا على النائم، فوقت الصلاة في حق النائم هذا يكون إذا إيه إذا قام. لذلك النائم الذي ينام عن الفجر طبعا لم يكن هذا من عادته، فنام، فوقت الصلاة في حقه هو فقط دون سائر أهل الأرض إذا قام، فهذا يصليها إيه؟ أداء وليست قضاء. لما؟ أنها معذور. نعم. لا، القضاء لمن؟ لمن تعمد تركها. الجمهور قالوا من تعمد ترك الصلاة لا يجب عليه أن يصليها، من تعمد يصليها قضاء. هذا الجمهور قالوا أن من تعمد، أما الذي نام عنها أو غفل عنها أغمي عليه نسيها فهذا معذور، وقته ده سائر دون الأرض كله، وقته وقصر في حقه هذا خاصة إذا ذكرها. قال عجل وأقم الصلاة أيه لذكر. القسم الثاني شرط الأداء وحصول، قالوا حصول شرط الوجوب مع التمكن من إيقاع الفعل. إذن يجب عليك الأداء إذا كنت مكلفا وكنت متمكنا من الفعل، فخرج به الغافل والنائم والساهي، لأنهم غير مكلفين بأداء الصلاة مع أنها واجب عليهم، لكن قدم شرط إيه؟ سقط عنهم شرط إيه؟ لما؟ لتلبسه بعذر النوم أو السهو والنسيان. إذا قسمنا الشرط باعتبار الوصف إلى، لكن نرجع مرة ثانية، تم تقسيم الشرط باعتبار الوصف إلى أربعة: عادي، عقلي، شرعي، شرعي، والشرط الشرعي أداء واجب صح. هناك بقى تقسيم آخر لبرضه اللي عايز يعني تقسيم شجري، هذا تقسيم آخر للشرط باعتبار قصد الشارع له. من هو الشارع؟ هذا وصف أم اسم أم صفة أم خبر أم ماذا؟ خبر صح كده. الشارع هذا ليس اسم لله لأنه لا كمال فيه ولا صفة لله، لا حسن فيه، وله المثل الأعلى أي الصفة العليا، هذا ثم خبر عن الله. والأخبار يتوسع فيها ما لم تنزل إلى درجة السوء. قال لا تسبوا الدهر فأنا الدهر، قل أي شيء أكبر في هذا، سأل إيه بشيء، قل الله، وأجاب إيه، قال الله. إذا الله شيء نعم هذا يسمى إيه صفة، يسمى إيه خبر. خبر. السلام في مسلم قال ماذا قال السلام؟ قال لا شخص أو غير من الله، فسمه إيه شخص. طيب آسف، خبر لأنه شخص وليس اسم. طيب اللهم أنت الصاحب والصف والخليفة في الأحياء إن شاء الله. الله من شاعر وجودك بيفرق جلسة إذاك من خير. القسم الثاني ينقسم الشرط باعتبار قصد الشارع له إلى قسمين: ما قصده الشارع، ما قصده الشارع قصدا واضحا، والثاني قال ما لم يكن للشارع فيه قصدا في تحصيله. القسم الأول قالوا ما قصده الشارع قصدا واضحا، نعطي أمثلة واضحة. الثاني قالوا ما ليس للشارع قصد في تحصيله، ما ليس للشارع قصد في تحصيله. القسم الأول فبنقول نعود فنقول قالوا ما قصده الشارع قصدا واضحا، قالوا هو الذي يرجع إليه خطاب التكليف، وهذا ما أمر الشارع بتحصيله كإيجاب الطهارة للصلاة واستقبال القبلة، أو يقول منهيا عنه أو منهيا عن تحصيله، قالوا كنكاح المحلل، وهذا التيس المستعار كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. أمر الشارع بتحصيله ك قالوا كالطهارة للصلاة. يبقى لما أقول قصد الشارع قصده الشارع قصدا واضحا، إما قصد إيجاده أو قصد إيه إلغاؤه. قصد إيجاده كالطهارة للصلاة، قصد إلغاؤه كالمحلل للمرأة لتعود إلى زوجها الأول. القسم الثاني قالوا ما ليس للشارع قصد في تحصيل، الشارع لم يقصد تحصيله وإن وجد فحي عنه، وإلا لم يقصد الشارع، لم يقصده الشارع ك ها قالوا مسألة الحول في الزكاة، قالوا فإن إبقاء النصاب حتى يكمل الحول وتجب عليه الزكاة ليس مطلوب الفعل، ليس مطلوب الترك. يعني أنت إيه؟ يعني قال لك ليك حول للزكاة، ليس واجبا عليك أن تحصل الزكاة وتدفعها وتخرجها قبل الحول، إن أخرجتها فلا حرج، إن تركتها فلا حرج، فكلاهما سواء. التقسيم الثالث تقسيم الشرط باعتبار المصدر، ينقسم إلى شرط شرعي وشرط جعلي. الشرط الشرعي هو الذي يكون مصدره الشرع عرف بالكتاب. هل حمد الله؟ سمعته؟ طيب حمد الله. قال الشرط الشرعي ما كان مصدره الشرع يعرف بكتاب بسنة بإجماع. والشرط الجعلي هو الذي يكون من وضع المكلف، قالوا كشروط تضع في المعاملات، اشترط تشترط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها مرة أخرى أو زوجة ثانية، أو يضع البائع مثلا في المعاملة شروط بينه وبين المشتري. ما حكم هذه الشروط؟ نضعها في ميزان الشرع. ما حكم قولهم العقد شريعة المتعاقدين؟ العقد شريعة المتعاقدين. ما معنى العبارة حتى نحكم عليها؟ حكم عن شيء فرعا فوق، يعني شيء ما كل شرط اشترطه البائع أو المشتري لازم يصير عليهم من جملة. لا ما قالوش كده والله، ما قالوش كده كده خالص، عندك انت من كيفك يعني. العقد وشريعة المتعاقدين يعني جلسنا، فالشرع الذي يحكمنا هو الذي وضعناه في الايه في العقد، وهذا كلام باطل. قد نرى في العقد شروط باطله كقولك ابيع لك هذا الهاتف بشرط على انك متى شئت ان تبيعه ها فانا الاحق به، ده شرط باطل وينافي ايه مقتضى العقد. ايه مقتضى العقد؟ انا شريت شيء بملكي خلاص ابيعه لزيد لعمرو، انا اخوي اشتري من ملك ها من اللي ده في مقتضى ايه مقتضى العقد، اي الذي يقتضي العقد انني متى اشتريت شيئا صار ملكا لي. لكن تقول هذا لك ابيعه لك على انك متى شئت او اردت ان تبيعه هو لي او تبيعه معي، هذا شرط ينافي مقتضى الشرط. فان قال القائل اليس العقد شرط شرط متعاقدين، قلنا هذا شرط يخالف الشرع. هذه العبارة تكون مقربا لوضع شروط باطلة بدعوى أن إيه هذا راضي وهذا راضي، يقول هذا كلام باطل. إذا تراضى الرجل وامرأة على الزنا يصير حلالا؟ إذا تضيع بالزنا يصير حلالا؟ القانون المصري يعاقب على الزنا إلا في حالتين لا سبب له، الأولى الاغتصاب، الثانية الزنا اللي يرفع على قضيه إذا كان الأمر يضار بشغله، يعني يعني بأجرة وناس خارجة طيب واضح كلام ها غير كده. الزوجة إذا زادت في غير بيت الزوجية وما رفع عليها تعب طيب، وحتى يعني في قول يقول لك إيه إذا وقع رجل أنثى بغير رضاها سموه إيه سموه إيه وقع ما قال زنا، إذا وقع أنثى بغير إيه رضاه بالمفهوم إذا وقعها برضاه ولم يكن شبكة منظمة فلا. في مادة شيخ كمال عقبات إن لو رجل دخل حال زوجته تزني والزاني والزاني حتى الزوج دفاع النفس فلا يغرب ودفاع شرع النفس. الله مستعان. نعود فنقول الشرط الجعلي هو الذي يكون من اشتراط المكلف في معاملاته في نكاحه في بيعه في طلاقه في عتقه، وهذه لابد أن تكون مقيدة بحدود الشرع. اشترط ما شئت، حتى لما اختلفوا هل لولي المرأة أن يشترط على الزوج في عقد النكاح ألا يتزوج على امرأته على عائسة على ابنته، هذا فيه أخذ ورد. لكن الشرط الأول الذي ذكرته في البيع لا، وهذا شرط باطل. لذلك حديث بريرة ماذا اشترطه؟ حديث بريرة ماذا اشترطه؟ بريرة ما فيش خبر عنده. طيب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عايز بريرة. كانت أما عند أناس فأرادت أن تكاتبهم فقالوا لك ذلك، كان المكاتبة منجمة على أنصار، قالوا لك ذلك على أن يكون ولاؤك لنا. الإنسان قال هذا كلام باطل، الولاء لمن إيه؟ لمن أعطى. عائشة كانت ستساعدها في هذه الأخطة منجمة، لكن قال صلى الله عليه وسلم هذا شرط باطل. يعني عايز تأخذ من المرأة حق للمكاتبة ثم يكون ولاؤك ولاؤهاك إذا مات ترثها؟ لا، الولاء لمن إيه؟ أعطى. وأنت ما أعطقت، أنت كاتبت مكاتبة، صح كده؟ هذا شرط باطل سلم أبطله. طيب، فلا بد أن الشروط أن تكون الشروط الشرعية أن تكون موافقة حتى في العقود. الدين يحكم في كل شيء. من يقول أن الدين لا يكون إلا في المسجد هذه علمانية. طيب، مسألة في الفرق بين الشرط والسبب، مسألة بعد أن انتهينا من الشرط نعرج على مسألة تصب على ما سبق، وهي الفرق أو الفروق بين الشرط وبين السبب. يوجد مجموعة فروق أهمها أو أهمها أو من أهمها الفرق الأول، أن الشرط مقارن للحكم لا يفارقه بخلاف السبب، فلا تلزم فيه المقارنة، فقد يقع تأخير حكم شيء عن سبب. يكتبوا السطرين دولت وحد يتفضل ويتبرع ويتطوع ويتنازل ويتكلم ويشرح لي. الشرط يأتي أو لابد أن يأتي مقارنا للحكم لا يفارقه، أما السبب فلا تلزم فيه المقارنة، فقد يقع تأخير. اكتب يا شيخ، فقد يقع، مش حاول تاني خلاص، فقد يقع تأخير حكم الشيء عن سببه. كان الله شرحته في أول الدرس بالأمثلة، لكن طبعا حضرتك عشان احنا بنختم فبنقول نقاط رئيسية، يعني نعطيكم دقيقتين تتحفون بما عندكم. والله كلام سهل جدا وشرحته، بس بس ايه، تأمل تدرك، تأملت تدرك. أنا ما حكم أنا جائزة؟ جائزة، ما فيها تقصير؟ فيها تقصير، فيها تقصير. ما هي جائزة أو ما فيها تقصير؟ لا، هذه حاجة. فضل، هات معي عندك. طيب، طب نبدأ بالجنين. طب يحيى، فضل يعني، ولا توكل غيرك. أنت بقى تقضي على طول كده، وشايفك بحدفك حاجة من الطيب. فضل شيخنا، الشرط المقارن الحكم فلا يفارقه، خلاص؟ احنا قلنا ان الشرط شيخنا، قلنا بيحصل خلاص. كان والله كان فارق جدا والله، صح كده. ها الدليل ايه؟ ايوه، كنت بتتكلم حضرتك، كنت قلت بلغ النصاب حال عليه الحول. انا بلغ النصاب ده السبب، فبلغ ممكن يبلغ النصاب ويجيش الحول اللي هو خد الزكاه، قبل مجرد ما يحول عليه الحول فهو اصلا جاب السبب وجاب الشرط كمان وخرج. هل من اضافه؟ تمام. الفرق الثاني ان الشرط يؤثر في الحكم من جهه العدم فقط بخلاف السبب، فيؤثر في الحكم من جهة الوجود والعدم. دي كلها الغاز، الغاز، بس والله سهلة. يعني مثلا هو المصنف بيعمل ايه بعد ما ذكر الموضوع بالتفصيل؟ بيعطي بقى نقاط لتجمع لك شتات ما سبق. فقالوا ان الشرط يؤثر في الحكم من جهة العدم فقط، اما السبب دايما تفكر في ايه عشان تريح. بس خلينا في موضوع الصلاة، الوضوء ودخول الوقت والصلاة، مش دول ثلاث نقط أو ثلاث كلمات هيفهمك كل اللي جاي ده. الوضوء ودخول الوقت والصلاة، نطبق بقى. قال الشرط يؤثر في الحكم من جهة العدم فقط، بمعنى يعني إذا علم الشرط انعدم في أيوة زي انعدم الطهارة، أيوة انعدم الطهارة فلا صلاة. قال بخلاف السبب فإنه يؤثر في الحكم من جهة الوجود ولا إيه؟ وجود والعدم، بمعنى إذا وجد السبب وجد السبب مسك، وإذا انتفع انتفع، مسك. إذا مفيش سرقة مفيش قطع. نعم، نعم، ممتاز. مفيش سرقة مفيش قطع. ها، وهل كل ما قطع يعني يكون سرقة؟ لا، فتقطع ها ظلم شجرة أو ظلما أو. الفرق الثالث قالوا الشرط ليس فيه مناسبة في نفسه، أما السبب فإنه مناسب في ذاته. ومثل ذلك بالإيه؟ بالنصاب. فالنصاب سبب في وجوب الزكاة وليس مشتمل على الغنى في ذاته، بخلاف فروض الحول فإنه ليس فيه مناسبة في نفسه، وإنما مكمل لحكم الغنى في النصاب. يعني إيه؟ يعني أنت لما ملكت النصاب فالنصاب هذا وصف مناسب لأن يجب عليك إيه؟ الزكاة. لكن مول الحول هذا لعلة أخرى وهي الشارع أراك غنيا فعليك النصاب، فقال أفتح لك الباب أعطيك حولا لتتاجر بالمال حتى تكون الزكاة ليست من أصل المال فأضيع ولكن من أرباحي وفوائدي وريعي. فهمت حاجة؟ إذن هنا أن هل في علاقة بين الحول وبين الزكاة؟ لا، إنما الزكاة مرتبطة بالإيه؟ ملكت نصابا تزكي. لكن ما علاقة من هنا أدخل الحول لنفع المتصدق اللي هو المزكي اللي هو الغني؟ فالشارع ينظر بعينين، نظر إلى حق الفقير فأوجب الزكاة في مال الغني، ونظر إلى حق الغني فأعطاه مهلة عاما كاملا يتاجر بمال. إذا قال عثمان اتاجروا في مال اليتيم ألا تأكله الصدقة، أي ألا تأكله الصدقة، لأنك إذا كان عندك أصل المال الذي تجد فيه زكاة وأخذت منه في كل عام نقص، فكيف نحافظ على المال؟ نتاجر فيه وعليك تكون الزكاة من ريعي لا من أصل. لا من أصل. طيب المانع، نأتي إلى المانع إذا انتهينا من إيه ذاتي السبب. هذه كلها أحكام تكليفية، أحكام إيه؟ أحكام وضعية. ها خدنا السبب، خدنا الشر، المانع كم يبقى؟ ما في أسئلة إلا بعد المغرب. الوضعية التي جعلها الشارع، وضعها الشارع علامة على وجود شيء أو انتفائه أو سبب له أو شرط له أو مانعا منه. المانع لغة هو الحائل بين الشيئين، يقال منع الأمر أي حيلة بينه وبينه، وحيلة بينه وبين ما أي منع من مما يشتغل. في الاصطلاح المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. المانع نأخذ التعريف ثم نأخذ توضيحه ثم محتضرات. المانع ما يلزم من وجود العدم ويلزم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ومثل ذلك بالدين، قالوا يلزم من وجوده عدم وجود الحكم، اللي هو إنسان معاه مال كتير عليه الزكاة لكن ديونه كثيرة، فالدين بيستغرق أصل المال، فإذا طرح الدين من أصل المال قل عن النصاب فلا زكاة عليه. أو الثاني يملك مالا كثيرا وعليه دين، فإذا خصم الدين من أصل المال نقص أصل المال فقل النصاب فلا زكاة إيه؟ فصار الدين مانعا من إيجاب الزكاة. لماذا؟ لأنه أتى على المال فنقص النصاب فسقطت فرضية الزكاة. قالوا الدين يلزم من وجوده، يلزم وجود الدين عدم وجود الحكم، عدم وجود الحكم هل هو الزكاة، ولا يلزم من عدم الدين عدم وجود الزكاة. لما هل كل شخص غير مدين يبقى نقول له ما عليه زكاة؟ لا، لأنه غير مدين لكن لا يملك نصابا وزكاة على عامة الناس، فليس كل شخص غير مدين لا زكاة عليه، وإنما لما لأنه قد يكون ليس مالكا للنصاب. إذن فقد يكون شخص غير مدين لكن أيضا غير مدين بس غير غني برضه، إنسان مش مدين عندي الدائن والدين والمدين. الدائن صاحب المال الذي أقرض، المدين الذي اقترض، والدين هو المال أو أي شيء متقون الذهب ونحوه. لذلك نعم، لذلك يقال في التاجر كيف تحصل زكاة التاجر؟ يقال انظر في بضاعتك التي عندك، وانظر إلى ديون الناس التجار التي عليك، واطرح هذا منك تخسر طبعا، لأنه أصلا مش ماله. أنا عندي تجارة 100,000 دافع منهم بس كام؟ 50، يبقى الباقي دوت إيه؟ دين عليا مش ملكي، ولم يباع بعد لسه مطروح للبيع. طيب لذلك يقال أن التاجر يأتي على رأس العام ينظر ما له وما عليه إلى الصادر وإلى الوارد، ثم يطرح هذا من ذلك وما بقي فهو إيه؟ مال الذي يملكه. طيب، فبنقول أن لا يلزم أو ولا يلزم من عدمه عدم، فقد يكون شخص الغير مدين هذا اللي هو الشخص اللي هو اللي يغني يعني قد يكون غنيا يملك النصاب مع حوالين الحول، فهنا يوجد الحكم لو هو الزكاة. وقد يكون الشخص الغير مدين فقيرا لم يبلغ ماله نصابا فلا زكاة عليه. يبقى الشخص الغير مدين دوت له حالتين، الغير مدين قد يكون غنيا يبقى عليه الزكاة، وقد يكون ايه فقيرا. فهل وجود الدين ده عدم وجود الدين عدم وجوده هل لي حكم يتعلق بذاته؟ لا، قد يكون غير مدين فتبقى عليه الزكاة لانه ايه غني، وقد يكون غير مدين بس لا زكاة عليه لانه ايه فقير. ده معنى ان المانع يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ولما نقول ما يلزم من وجوده العدم اخرج السبب، لان السبب يلزم من وجوده وجود الحكم. هي كلها مساله تصورات وتركيز، الامر هيبقى سهل ان شاء الله. تقسيمات المانع كما تعودنا في كل مساله، ينقسم المانع ينقسم المنع إلى عدة تقسيمات، وهذا نجعله في المرة القادمة أحيانا الله، لأن اللي يقع المغرب حوالي ثلاث دقائق. أي سؤال تفضل. الدرس صعب اليوم ولا سهل؟ سهل سهل إن شاء الله. والحضور يا جماعة، أنتوا للأسف في أسبوع فات في منكم من لم يحضر قط، وهذا أمر يحزننا جدا لأننا نحب المرأة. طيب، السلام عليكم ورحمة الله.